السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامة المهاجمين للسنة من الحداثيين وأضرابهم ممن تجدهم تارة يهاجمون البخاري وتارة يهاجمون أبا هريرة، يصرحون أنهم يريدون أن يعيدوا الإسلام إلى صفائه، إلى صفاء القرآن، بعيدا عن تشويهات الفقهاء وما نسبوه للسنة، بعيدا عن تلك المؤامرة التي حاكها ضد هذه الأمة العباسيون والأمويون والسلاجقة والبويهيون والمماليك والعثمانيون والتتر اللي أسلموا كل من حكم الأمة، إلى أن من الله عز وجل علينا بعصر الاستضعاف وعصر الاستعمار الذي تحررنا به من هذه السطوة، وعرفنا الحق، وعرفنا تلك المؤامرة الكونية التي حاكها علينا الفقهاء من كل المذاهب، أهل الرأي، أهل الحديث، أهل الظاهر، حتى أهل الكلام، حتى أهل التصوف، كلهم لم يدركوا الإسلام بصفائه كما أدركناه نحن. هذا لسان مقالهم وحالهم، لسان حال بعضهم ولسان مقال بعضهم. سبحان الله، وكأنه لا يوجد أحد يقرأ القرآن سواهم. فمثلا تجد في صحيح البخاري، البخاري دائما يستشهد بالآيات، وحقيقة من الأمور التي يخسرها الكثير من يكتفي بالمختصرات. فقه الأئمة في كتبهم الموسعة، خصوصا صحيح البخاري، الذي فعلا فعلا مختصراته، وإن كان المختصرون في الغالب قصدهم أصلا دائما أصلهم حسن، قصدهم حسن، ولكن فعلا ظلمته مختصراته، ولا كتاب جميل جدا في أصله، وهو المؤلف ألفه مختصرا. بل تجد في كل كتب السنن والصحاح، كل كتب الجوامع، كتاب في فضائل القرآن، تجد كتابا في فضائل القرآن وكتابا في التفسير أيضا، وتجد أن الاستدلال وتجد أن في القرآن التنصيص على الحث على تدبر القرآن، مما يدل على أن الإنسان كلما أمعن النظر في كتاب الله عز وجل كلما فتح عليه أكثر في فهمه. ولهذا تجد أن العلماء يستنبطون من القرآن أمورا لا يفهمها عموم الناس، ممن ربما تجده في رمضان يختم الختمات، وهم أصلا القرآن كان عندهم مصدر تشريع، بل كان مصدر التشريع الأساسي ولا يوجد أي شيء يزاحمه. أما نحن اليوم فالكثير يتعلم تعليما علمانيا فيه مجموعة من القيم التي أصلا تناقض القرآن، ويأخذ من القرآن ما لا يصادمها. فهذه فقط نقطة تبين رجحان فهمهم على فهمنا. هم كانوا يحكمون بالقرآن، وأما نحن نحكم بشيء غير القرآن، ونحاول قدر المستطاع، كثير من هؤلاء الناس يحاولون قدر المستطاع أن يطوعوا النص القرآني لأهواء ليكون موافقا لهذه الأمور. لكن دعنا من هذا كله، لنفترض أنني الآن أنا لأتقمص شخصية القرآني، وأنا أزعم أنه، طبعا بعض الناس يسميه نكرانيا، بعض الناس، أنا سأسميه الآن قرآني عقلاني، وسأبين لك أن القوم أصلا ليسوا صادقين، بل تجدهم في بعض الأبواب عمدتهم الأحاديث، ويخصصون ظاهر القرآن بالأحاديث دائما، وإلا لا ينجون إذا ما أرادوا أن يغربوا تماما. فعلى سبيل المثال، أنا لو كنت الآن، نفترض أنه أنا الآن والعياذ بالله قرآني، فجئت وقلت لا تكلمني بالأحاديث، ولا تكلمني بالآثار، ولا بأي شيء من التراث، لنتكلم بالقرآن. الله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن الرجل مخفية أصلا، الرجل مخفية، وهذه أقرر القرآن. وزاد على ذلك أنها لا تضرب حتى يعلم المخفي، الخلخال وغيره، من الزينة. إذن الآية أي إنسان يفهم منها، وقد فهم كثير من التراثيون، هذا عامة التراثيين فهموا هذا، يعني أنا أتكلم بلسانهم، أن الرجل عورة وأنا معهم. لكن لنقف هنا وقفة،